أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة، للأطفال المجتهدين للأطفال، نضحك نمرح مسرورين للأطفال للأطفال، أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة، عالمنا حلو وبسيط وظريف، فيه المتعة والعبرة وخفيف وخفيف، أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة. المنبه. المنبه. المنبه. مرحبا يا طلاب، سأسألكم سؤالا سهلا، ماذا أكبر من الثانية؟ الدقيقة. أحسنت، وماذا أكبر من الدقيقة؟ الساعة. أحسنت، وماذا أكبر من الساعة؟ المنبه. بقية الحروف. بقية الحروف. هل تعرف حروف الهجاء؟ نعم. ماذا بعد حرف الألف؟ بقية الأحرف. ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. داخل الثلاجة. داخل الثلاجة. هدوء يا طلاب، هدوء هدوء هدوء يا طلاب، لا تجعلوا أستاذكم الجديد يغضب. هدوء هدوء. منجد عد إلى الصف يا منجد، عد إلى الصف. منجد منجد، أين يقع القطب المتجمد الشمالي؟ داخل الثلاجة. الضرب الضرب الضرب الضرب. بني. نعم يا أبي. هل تأخذ الضرب في الحساب؟ نعم، وفي العربي والعلوم والجغرافيا وفي البيت. مباراة مباراة مباراة مباراة. دخل التلميذ متأخرا إلى الفصل، فسأله الأستاذ: لماذا تأخرت؟ كنت نائما ورأيت في منامي مباراة لكرة القدم، وانتهى الشوطان بالتعادل، فلعب الفريقان وقتا إضافيا. قل الحقيقة. كنت نائما ورأيت في منامي مباراة لكرة القدم، وانتهى الشوطان بالتعادل، فلعب الفريقان وقتا إضافيا. قل الحقيقة. كنت نائما ورأيت في وبعد مدة. قل الحقيقة. كنت نائما ورأيت في منامي مباراة لكرة القدم، وانتهى الشوطان بالتعادل، فلعب الفريقان وقتا إضافيا. كلمة طفل. كلمة طفل. كلمة طفل. هدوء هدوء هدوء يا منجد، هدوء يا منجد. يا طلاب يا طلاب، هاتوا كلمة طفل في جملة مفيدة. أنا أعرف أستاذ. أستاذ تفضل يا منجد. أنا أعرف حل المسألة. أخي تزوج أمس. وأين الطفل يا منجد؟ سيأتي بعد 9 أشهر إن شاء الله. نائم طوال الحصة. طوال الحصة. لقد طردني المعلم من الفصل يا أبي. لابد أنك كنت تشاغب في الفصل. كيف أشاغب وأنا نائم طوال الدرس؟ ها؟